سألناه للشباب وأسأله لجميع المشاهدين الأعزاء، سموا لي ثلاثة منتجات إذا قاطعناها ستنتصر الأمة وستعز وسننهض كأمة إسلامية، ما هي أهم ثلاثة منتجات للمقاطعة؟ مش منتج واحد، هدي إذا منتجات غذائية يعني منتجات دمواتية، سانشوب، الحليب النيدو، الكاري، البتي، لبن دنيو، الماجستيك، والسانتوب ونيدو، حليب نيدو، البتي، السندات الدنماركية اللي هو السانتوب. الله سبحانه وتعالى يقول في آية واضحة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أعطانا السر، أعطانا المفتاح لنهضة الأمة، لم يقل حتى يغيروا ما بأعدائهم، ولم يقل حتى يغيروا من حولهم، بل قال حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك بناء على هذه الآية، الجهود المباركة والمشكورة لعدد كبير من الشباب الذين يحاولون أن يعملوا حملات لمقاطعة المنتجات الغربية مشكورين وجزاكم الله خير، ولكن بناء على هذه الآية لن توجد نهضة طالما أننا جالسين نركز على الأعداء ولم نركز على أنفسنا. اليوم أقدم لكم منتجات إذا قاطعناها وإذا بذلنا مجهودات كبيرة لمقاطعتها ستؤدي بإذن الله إلى عزة الإسلام والمسلمين وإلى نصرة الدين. منتجات عديدة أقدمها لكم اليوم، وأبدأ بمنتج عجيب وهو منتج الرشوة. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. خاصة طبعا الأمريكية الدرامسية الإيطالية، الزبدة والزبدة والزبدة. أعتقد المنتجات الدنماركية وكمان المنتجات الإسرائيلية بتكون مثلا زي مارك سبنسر، هذه الملابس والمنتجات اللي تكون صناعتها يهودية وأمريكية المقاطعة لازم تكون مقاطعة شاملة، كل المنتجات الغازية طبعا. المنتج الثاني الذي أطلب منكم اليوم أن تقاطعوه هو منتج الخمر. لعن الله شارب الخمر وبائعها وحاملها، والحديث معروف، ومع ذلك بلايين تصرف من قبل العرب ومن قبل المسلمين على الخمر، بل وأزيد إعلانات للخمر وللبيرة وللواين في مجلات في دول عربية، إعلان للبيرة، بيرة، واين، شوفوا أحجام الإعلانات في بلاد عربية، ولا أحد يتكلم ولا أحد يطالب بالمقاطعة. نشوف الثلاجات اللي موجودة، في احدى الفنادق في احدى الدول العربية. هذا الثلاجة اللي في الفندق او البار زي ما انتم شايفين اخواني، في هذا نوع نبيذ، وفي هنا ثلاثة انواع بيرة بكحول كحوليات كلها. فوق الثلاجة في نوع ايضا نبيذ ومصنع في البلد العربي الذي نحن فيه، واسمه كمان اسم النبيذ عمر الخيام، يعني اسم عربي. وفي شعر جاهلي مذكور على الغلاف، كأس وأنغام كلام عن الخمر. بالإضافة إلى الخمر أيضا فوق الثلاجة في إعلان لكازينو موجود في نفس الفندق، اقضي معنا أكثر الليالي إثارة ومتعة في أحدث وأرقى كازينو. هنا يمكنك الاستمتاع بلعبة الروليت والبلاك جاك والبوكر، ما شاء الله مو تاركين شيء، والعاب السلوت ماشين، بالإضافة إلى بوفيه وبار متميز. وما شاء الله كمان مو مقصرين، مفتوح طوال أيام الأسبوع 24 ساعة يوميا. فبدلا من أن يقضي الشباب أوقاتهم ويبذلوا جهودهم في مقاطعة الجبنة اللي لن تغني ولن تسمن من جوع ولن تفيد، ومقاطعة المنتجات الغربية، أعتقد أنه عليهم أن يبذلوا جهود في ترويج مقاطعة هذه المنتجات وهذه الخبائث الموجودة بيننا وفي بلادنا العربية الإسلامية. السلام عليكم، كيف الحال؟ لو سمحت أحتاج أحد يجي يأخذ الكحول والخمور اللي في الغرفة، شكرا. هذه واحدة من أساليب المقاطعة، أن الواحد لما يأتي غرفة في فندق حتى في البلاد الغربية بالمناسبة يحترموا هذا الأمر، أنه تكلموا وتطلبوا أنه يأخذوا الخمور والكحول من الغرفة. المنتج الثالث، الفيديو كليب. عشرات الفيديو كليبات موجودة على القنوات. أنا لما عشت في أمريكا كان هناك قناتين فقط، MTV و VH1 فقط لا غير. أما العالم العربي ففيه العشرات والعشرات من الفيديو كليبات والقنوات، بل وأنها تزداد سوءا سنة بعد سنة. والشباب عارفين وأنتم عارفين إخواني وأخواتي العهر والدعارة والعراء اللي حاصل في بعض الفيديو كليبات، نجد سنة عن سنة يزداد سوءا ولا أحد يتكلم ولا أحد يطالب بمقاطعة هذا المنتج. فلنقاطع جميعا الفيديو كليب. لن أطيل إخواني وأخواتي، المنتجات كثيرة ونستعرض عدد منها على السريع. لماذا لا نقاطع الظلم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، ويستحيل أن تنهض أمة والظلم منتشر فيها. منتج الزنا لماذا لا يقاطع؟ أكل المال الحرام، الكذب المنتشر مع الأسف، الغرور والكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلماذا لا يحارب منتج الكبر في العالم الإسلامي؟ وأخيرا الغيبة، لماذا لا تحارب الغيبة؟ والغيبة كما شبهها القرآن كأنك تأكل لحم أخيك ميتا. فلماذا لا نطالب أن نقاطع منتج الغيبة؟ مرة أخرى، الجهود المبذولة في مقاطعة منتجات الغرب، أنا أحسن الظن في الجميع وجزاكم الله خير على جهودكم، ولكن أتمنى أن تبذل نفس هذه الجهود بل أكثر في مقاطعة هذه المنتجات التي ذكرناها. كما أن بعض الشباب يصممون بروشورات لمقاطعة المنتجات الدنماركية والأمريكية، صممنا لكم بروشور للمنتجات التي نود فعلا أن نقاطعها، منتجات للمقاطعة. وسبب المقاطعة قيام بعض المسلمين بمخالفة تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم بأكل هذه المنتجات وباستخدامها. هذا البروشور وهذا الملصق موجود في الموقع ثقافة.net. أتمنى من أي مشاهد وأي مشاهدة أن يدخلوا على الموقع، يحملوا البروشور وينقلوه وينشروه حتى تنتشر ثقافة حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربي من غيرك أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. فيك الرجاء يا يقين، أنت الحليم والقريب. قطعت كفتي.